كله. أول ما يراه المؤمن البصير في هذا عظيم قدرة الله، ومن عرف الله حقا لم يستعظم شيئا من أمره ولا من نهيه ولا من قدرته. وأعظم ما يربى عليه العباد الصالحون ومن تحب أن يكون قريبا من الله أن تربيه على العلم بعظمة الله. وحبذا لو أنه في التعليم العام لا يلجأ إلى قصار الصور حتى يحفظها الطلاب، وإنما يلجأ في التعليم إلى الآيات التي يمكن إخراجها من المصحف وبيان ما فيها من دلالة على عظمة الله. فقد تكون الآيات من قصار الصور لكن عقلية الطالب لا تستوعبها، ولا يصعب على المعلم أن يوضحها لطلابه، فيكون حتى في حفظها له مع جهلي بمعناها نوع من الصعوبة. لكن لو تخيرت الآيات التي فيها الدلالة على عظمة الله، وهذا كثير في طه والأنبياء والكهف ومريم ويوسف، الكثير من هذه الآيات ولو جاءت مفردة. حضرت الشيخ قصدكم في الصفوف الأولية، الصفوف الأولية في التعليم العام مثلا، في الصف حتى لو قلنا إلى المرحلة المتوسطة، يعني لا يلتزمون بالترتيب، فرق أن تعلمه أن تحفظهم، وفرق أن تدلهم على آيات القرآن. حتى في التفسير، في مادة التفسير لو اختيرت هذه الآيات، لأن النشأ وهم صغار الذي ينبغي أن يعنى به تعلق قلوبهم بالله. أما قضية الأمر والنهي فلا يستعجلون، لا ينبغي للمربي أن يستعجل في إلقائها على الطلاب، إن الأمر والنهي لم يكن مرتبطا أصلا بالإيمان يصعب أن حتى لو فعل الإنسان أو ترك خوفا منك أو فرق، فهذا فعله لسلطتك عليه، وشمسك الشارقة المشرقة عليه. لكن لو غابت شمس الوالد أو غاب الصوت أو غاب الرقيب عاد الابن إلى ما كان عليه، لكن الأكمل أن يربى على طاعة الله. فالمقصود من هذا أن عندما يعرف الخلائق وهم يقرؤون الآية أو يسمعونها من أئمتهم في الصلوات، كيف أن الله عز وجل أنطق هذا الصبي في مهده، علموا أن كمال القدرة لله، ولم يبقى عيسى إلا عبد يدل على عظمة مولاه ومخلوق يدل على جلالة خالقه.